بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني عشر من دروس إبراز المعنى المكنون في متن الجوهر المكنون، عنوانه فصاحة المتكلم اصطلاحا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تحدثنا في الحصة الماضية عن فصاحة الكلام اصطلاحا وشروطها، وبينا هناك أن من شروط الفصاحة في الكلام خلوه من ثلاثة عيوب، وهي تنافر كلماته وضعف تركيبه وتعقيد معناه. قال الأخضري: وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تألف وتعقيد سليم. وفي حصتنا هذه سنناقش فصاحة المتكلم اصطلاحا. قال الناظم رحمه الله تعالى: ودي الكلام صفة بها يطيق تأدية المقصود باللفظ الأنيق. أراد الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت أن يقول لنا إن فصاحة المتكلم هي صفة نفسانية راسخة يطيق بها المتكلم إيصال المعنى المقصود لديه إلى المخاطب باللفظ الفصيح، أي اللفظ الأنيق. فقول الناظم رحمه الله تعالى: ودي الكلام، الواو حرف عطف. هناك معطوف محذوف تقديره والفصاحة، لأنه قال في البداية فصاحة المفرد، ثم قال وفي الكلام والفصاحة في الكلام، وهنا قال ودي الكلام أي والفصاحة في دي الكلام، أي والفصاحة في صاحب الكلام الذي هو المتكلم. إذن ما هي الفصاحة في ذي المتكلم، في ذي الكلام أو في المتكلم؟ الفصاحة هي صفة، فصفة خبر ذي الفصاحة، حذف نعته، بل حذف نعتاه، وقد عرفنا في باب النعت في ألفية ابن مالك أن النعت قد يحذف، كما قال الناظم رحمه الله تعالى هناك: وما من المنعوت والنعت عقل، يجوز حذفه وفي النعت يقل. تقديره والفصاحة في ذي الكلام صفة، تقدير النعت صفة نفسانية راسخة. فالصفة النفسانية خرج بها الصفة الجسمانية كالبياض والسواد، وقوله راسخة خرج به الحال، الصفة غير راسخة. ويعبرون في تعريفهم لفصاحة المتكلم، يعبرون عن هذه الصفة الراسخة بقولهم ملكة، أي الفصاحة في المتكلم هي ملكة يقتدر بها المتكلم على إيصال المعنى المقصود إلى السامع باللفظ الفصيح. إذن الفصاحة في ذي الكلام صفة راسخة نفسانية، بها يطيق، بها جار ومجرور متعلق بيطيق. ومعنى يطيق أي يقدر. أتدرون لماذا عبر الناظم رحمه الله تعالى بقوله يطيق ولم يعبر بقوله يعبر؟ لأن قوله يطيق يفيد أن تلك الصفة الراسخة النفسانية إذا وجدت في الإنسان يسمى ذلك الإنسان فصيحا ولو سكت ولو حال السكوت، فإذا سكت فإنه يقال له فصح ولو لم يعبر. أما إذا قلنا يعبر بها فإن هذه الصفة أو فإن الفصاحة لا تطلق على الإنسان إلا حال كلامه، صفة يطيق بها. المهم يقتدر، يقدر، سواء تكلم أم سكت. وذي الكلام صفة بها يطيق تأدية، أي يطيق أي يقدر المتكلم تأدية. ومعنى تأدية أي إيصال المقصود. المقصود هنا نعت لمحذوف، هنا حذف المنعوت، وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل تقديره. تأدية المعنى المقصود، تأدية أي إيصال المعنى المقصود عند المتكلم، لأن المتكلم يقصد معنى من المعاني ويريد إيصاله إلى من؟ إلى السامع والمخاطب. إذن تأدية المعنى المقصود، إذن حذف هنا ظرف وجار ومجرور. تأدية المعنى المقصود عند المتكلم، فعند المحذوف والمقدر يتعلق بالمقصود، وإلى السامع الجار والمجرور المقدر يتعلق بتأدية. يطيق تأدية المقصود باللفظ الأنيق. وأل في المقصود استغراقية، أي تأدية جميع مقاصده. يطيق أي يقدر المتكلم بهذه الصفة الراسخة على تأدية جميع مقاصده، فإذا لم يقدر إلا على بعض مقاصده فلا يسمى فصيحا. تأدية المقصود باللفظ الأنيق أي الفصيح. وعبر الناظم بقوله باللفظ ليشمل الكلمة والكلام. إذن صفة تعريف الفصاحة صفة أو ملكة يقتدر بها المتكلم على إيصال المعنى المقصود باللفظ الأنيق أي باللفظ الفصيح. ولفصاحة المتكلم إذن شرطان. الشرط الأول وجود هذه الصفة الراسخة سواء تكلم المتكلم أم لم يتكلم. الشرط الثاني فصاحة الكلمات والكلام عند التعبير، تأدية المقصود باللفظ الأنيق. وقد قلنا في التعبير ملكة، ملكة يقتدر بها المتكلم على إيصال المعنى إلى السامع باللفظ الفصيح. فالملكات التي يحتاج إليها الإنسان ليكون بليغا ملكتان: ملكة يقدر بها على التعبير، وملكة يستحضر بها. إذن الملكة المحتاج إليها ليكون المتكلم فصيحا ملكتان: إحداهما ملكة الاقتدار على التعبير باللفظ الفصيح، وهي التي أشار إليها الناظم بقوله: ودي الكلام صفة بها يطيق تأدية المقصود باللفظ الأنيق. والملكة الثانية ملكة الاستحضار، أي استحضار العلوم التي يتوقف عليها تعبير المتكلم بالكلام الفصيح. وقد عرفنا من خلال ما درسنا في الأبيات السابقة أنه لا بد للمتكلم إن أراد أن يكون فصيحا من: أولاً من ملكة استحضار علم متن اللغة لتسلم كلماته من الغرابة، وقد أشار الناظم إلى هذا بقوله: فصحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة. ثانيا من ملكة استحضار علم الصرف لتسلم كلماته من مخالفة ما ثبت عن العرب، قد فهم هذا من قول الناظم رحمه الله تعالى: خلف زك، وقد شرحنا هذا. ثالثا من ملكة استحضار علم النحو ليسلم كلامه من ضعف التركيب الذي عبر عنه الناظم بقوله في البيت قبل هذا: وضعف تأليف. رابعا من ملكة استحضار علم البيان ليسلم كلامه من التعقيد المعنوي، قد فهم هذا من قوله: وتعقيد سليم. وقد عبرنا أيضا في تعريف الفصاحة بقولنا: صفة. إذن صفة نفسانية راسخة ويطلق عليها الملكة، وقد شرحنا ماذا قصدنا بالملكة. والصفات إذا قلنا هي صفة يقتدر بها المتكلم على إيصال المعنى بلفظ فصيح إلى السامع، فالصفات التي يقتدر بها المتكلم على تأدية المعنى صنفان: الصفات التي يقدر بها المتكلم على إيصال المعنى صنفان: الصنف الأول يؤدي به المتكلم المعنى مباشرة، وهي المقصودة هنا، وهي الملكة التي تحدثنا عنها. إذن الصنف الأول ما يؤدي به المتكلم المعنى مباشرة، وهي المقصودة هنا. ثانيهما الصفات التي يؤدي به التي يؤدي بها المتكلم المعنى المقصود بواسطة الغير، كالحياة مثلا: فالميت لا يعبر ولا يقدر على تأدية المعنى لأنه فقد الحياة. إذن الحياة صفة يقدر بها المتكلم على تأدية المعنى إلى غيره، ولكن بواسطة. ما هي هذه الواسطة؟ بواسطة العلم. إذن فلا يمكن للإنسان أن يكون فصيحا ولو كان حيا إلا بواسطة علم النحو وعلم متن اللغة وعلم الصرف وعلم البيان وعلم المعاني. إذن الحياة ها هي موجودة. الأعجمي لا يقدر على التعبير باللغة العربية لإيصال المعنى إلى السامع إلا بواسطة التعلم، أن يتعلم اللغة العربية ثم يعبر. إذن صفة الحياة هي الأساس، ثم بعد ذلك تأتي الصفة الثانية التي يؤدي بها مباشرة. إذن الصفات التي يؤدي بها الإنسان صفتان: صفة يؤدي بها مباشرة، وصفة يؤدي بها بواسطة غيرها. جعلنا الله وإياكم من المتكلمين الفصحاء، وأطلق لساننا من أصر اللكنة والأعجمية والعجمة. آمين، والحمد لله رب العالمين.